السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العتمة والصبح. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث عن رواه الإمام مالك من طريق عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، وعبد الرحمن بن حرملة إمام روى عنه مالك وابن عيينة، وإن كان في حفظه شيء كان يحيى القطان يعني يغمز في حفظه، ولكن أهل المدينة أعلم به وبأحاديثه، وله في الموطأ يقولون 5 أحاديث، 1 موصول والأربعة مراسيل، لكنها مثل هذا مراسيل سعيد بن المسيب الشهيرة بالإتقان والصحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما. علامة المنافق أنه ما يقوى على العشاء والصبح، لأن المنافق لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ولا يؤمن بالله وباليوم الآخر، وإنما يحمله على شهود الصلوات قول الله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة، يعني اتخذوا صلاتهم وتوحيدهم جنة وقاية يحمون بها دماءهم حتى لا يقتلوا، ويحمون بها أموالهم وذراريهم، هذا هو الدافع الوحيد لهم على الصلاة، الذي يحملهم على الصلاة هو أنهم يريدونها جنة لهم. لكن في العشاء والفجر، العشاء يكون بعد العمل والتعب، والصبح يكون أثناء النوم، يكون ثقيلة للغاية ما يستطيعها إلا رجل يوجد عنده من الرغبة والدافع أقوى من هذه المثبطات، وهي التعب أو النوم أو لذيذ الفراش أو دفئه ونحو ذلك، وهذا لا يكون إلا في المؤمن. ولهذا جاء في بعض الآثار أن أحد الصحابة قال: لا يشهد هاتين الصلاتين منافق، ولا يحافظ عليهما منافق، لا يشهدهما منافق ولا يحافظ عليهما ويعظمهما منافق، العشاء والصبح. المنافق ما يستطيع شهود هاتين، ولكنه يتثاقل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصبح. والمؤمن بإذن الله اللي يحافظ على الصلوات حتى مع التعب ومع الرغبة في النوم، وما الذي حمله على ذلك إلا إيمان، ما حمله على ذلك إلا الإيمان، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى في صلاة الصبح، صلاة التي يكون فيها تنطبق عليهم هذه الآية وأعظم حتى من قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني ما يسترخي في المضجع خشية أن تفوت الصلاة، يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا الذي حملهم على ذلك، ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال عبد الله بن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في العشاء والصبح يعني أكثر من مرة أسأنا به الظن، يقول: كنا إذا فقدناه أسأنا به الظن. وقولها ونحو هذا من كلام سعيد أو من كلام عبد الرحمن، توقي في الحديث. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله تبارك وتعالى له فغفر له، وقال: الشهداء 5: المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نعم، هذه ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من طريق أبي صالح السمان، وهو الزيات نفسه، كان يبيع السمن ويبيع الزيت فيسمى السمان والزيات. وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة، هذا مولاه وهو شيخ مالك. وهذه ثلاثة أحاديث مجموعة سوا، وأغلب الظن أن هذا من فعل أبي هريرة رضي الله عنه، فإن هذه طريقته. أبو هريرة رضي الله عنه جمع حديثا كثيرا، ومن طريقته أن يجمع عدد من المتون في حديث واحد، كما فعل في حديث أشراط الساعة، فإن حديث أشراط الساعة جمع فيه أبو هريرة كثير من أشراط الساعة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس، جمعها في حديث واحد طويل. وكما في الصحيفة التي أملاها على همام بن منبه، الصحيفة التي رواها الإمام أحمد بسنده في مسنده بطولها، جمع فيها أبو هريرة عشرات الأحاديث في صحيفة واحدة، وأخذ من همام ونقل منها حتى البخاري ومسلم، وإن كانوا قطعوها، لكن أحمد روى الصحيفة بطولها. فهذا يغلب على الظن أنه من فعل أبي هريرة. والمقصود من الجامع بين هذه الأحاديث الثلاثة كثرة تنوع طرق الخير والمعروف، وأن الإنسان لا يحقر من المعروف شيء، وأن الشهادة ليست مقصورة على واحد، والخير ليس مقصود في طريق واحد، ليس مقصورا على طريق واحد. وهذا الرابط بين هذه الأحاديث. الأول، بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصن شوك على الطريق يؤذي عباد الله، غصن شوك فأخره، ما الحامل له على أن يؤخر الغصن إلا إيمان وكف الأذى عن المسلمين. الذي يفكر في غيره، يفكر في الأذى الواقع على غيره، هذا فيه إيمان وفيه مروءة وفيه ديانة، فهذا أماط الأذى عن الطريق وأخر هذا الشوك، فشكر الله له ذلك وربنا شكور فغفر له. فانظر كيف إن المغفرة قد تأتي بعمل لا تأبه له أنت، وتأتي المغفرة بسببه، أو يكون رجحان ميزان الحسنات بسببه. قد يكون الميزان الحسنات والسيئات متساوي في الآخرة، ما تدري، فقد يكون عمل تظنه يسيرا يكون هو المرجح. لا تحقرن من المعروف شيئا، حاول أن لا تحقر من المعروف شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعائشة دخل عليها امرأة وما وجدت في البيت عائشة إلا عنبة واحدة، ليس عنقود، عنبة، فأعطتها المرأة. فكان عند عائشة بعض النسوة استغربت هذا الفعل، يعني تحقر المعروف، قالت عنبة واحدة؟ عائشة ليس من بخل، هي من أسخى بنات آدم، لكن ما في هذه العنبة، لكن ما احتقرتها. ماذا قالت عائشة؟ قالت كم في هذه العنبة من مثاقيل ذر كثيرة. العنبة بميزان مثاقيل الذر فيها مثاقيل ذر كثيرة، والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة، كم في العنبة من مثقال ذرة. الشيخ بن باز الله يرحمه سألوه عن اللي يصيبه موت دماغي أو يصيبه غيبوبة، هل تفصل الأجهزة عنه أو لا؟ فسأل الأطباء، قال هل يمكن أنه مثلا ينطق أو ينتبه؟ فقالوا إن في حالات يوجد اللي غيبوبة أنه ينطق أو ينتبه أو يحس، فقال لا تفصل الأجهزة عنه، فقد يسبح تسبيحة واحدة تكون هي المنجية، تكون هي المرجحة لميزان حسناته. ادعوه حتى يقبض الله أمانته وتخرج روحه، لا تفتعلوا شيء يعجل في موته. فالمقصود الهم اللي يسيطر على ذهن الشيخ، يقول قد تكون هذه التسبيحة هي المنجية، ما يدريك، فلا تحقر من المعروف شيئا. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولو بابتسامة، ولو بكلمة، ولو بريال واحد، ولو بمعروف، ولو بعنبة، ولو بتمرة، لا تحقر شيء. الثاني، أن كما أن طرق الخير متعددة، كذلك طرق الشهادة ليست واحدة. في الحديث قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا قتيل المعركة. قال إن الشهداء إذن قليل، إن شهداء أمتي إذن قليل، الشهداء أكثر من شهيد المعركة، وإن كان هو أشرفهم، وهو عند الإطلاق ينصرف إلى قتيل المعركة، وله أحكام تخصه، منها مثلا عدم الصلاة عليه في القول الأرجح، وعدم تكفينه في أكفان، يكفن في ملابسه ويدفن في ثيابه، وأشياء تخص شهيد المعركة لا يشترك معه هؤلاء. ولكن في الأجر كل هؤلاء يعتبرون شهداء والموازين عند الله والدرجات. حتى شهيد المعركة ليسوا سوى. في حديث في صحيح مسلم حديث أبي موسى إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، 100 درجة. المجاهدين يختلفون بما يقوم بهم من الإخلاص والمتابعة واستيفاء الشروط والقيام بأمر الله والحرص أن تكون كلمة الله العليا. الأول المبطون الذي أصابه داء البطن استطلق بطنه ومات. المبطون سواء استسقاء أو الداء الذي ينطلق به جوفه وبطنه. الثاني المطعون أصابه الطاعون. الطاعون جنس لأمراض كثيرة، ليس مرض واحد ولكنه يجمع هذا الجنس الوباء العام الذي يفتك بالنفوس فتكا ذريعا، يكون مثلا أوبئة عامة، هذه كلها طواعين. الثالث الغريق الذي غرق في الماء. والرابع صاحب الهدم الذي سقط عليه بيته أو جدار أو شيء. والخامس الشهيد في سبيل الله. وسيأتينا إن شاء الله في باب الجنائز في نفس الموطأ أنهم 7، في الحديث الآخر أنهم 7، يعني أكثر من هذا. فيه باقي الحريق، ولو تتبعنا من حكيت له الشهادة كثر، حتى قالوا المرأة في نفاسها إذا ماتت فيها أثر وغيرها. صاحب الهدم وجدت من المعاصرين في بعض الشراح من قالوا هل مثله مثلا حوادث السيارات الذي يعني يصيب حادث وتكون السيارة مثل الجدار اللي ساقط عليه، تكون الحديد يعني يغلق عليه ويموت. أو بعضهم قال أنه يشبه صاحب الهدم، ليس قياسا وإنما يشبه صاحب الهدم، ولكن صاحب الهدم هو الذي سقط عليه جدار أو بيت أو شيء ومات. هؤلاء كلهم شهداء، ولكن كما تقدم يغسلون كفنون يصلى عليهم بخلاف قتيل المعركة. الثالث أيضا الجامع تعدد طرق الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو أن الناس يعلمون الأجر العظيم في الأذان ثم لا يجدون إلا القرعة، ليس في كل صلاة، إذا كان المسجد له إمام مؤذن راتب ما تستطيع أن تقترع عليه كل مرة، هو أملك به. ولكن في السفر في الصحراء أو المسجد اللي ما له إمام راتب مثلا، لو أن الناس عرفوا الأجر لتشاحوا في التسابق على الأذان حتى يصل الأمر إلى القرعة من كثرة ما فيه من الأجر والرفعة والعزة في الآخرة. ولكن جاء في بعض الآثار أن سيكون قوم في آخر الزمان يزهدون في الأذان حتى يكون مؤذنوهم سفلتهم، بمعنى من يحتقرونه يجعلون الأذان، كما هو اليوم تسمع كثير من المساجد من غير احتقار للناس، لكن يجعلون العمال ويجعلون الناس اللي ربما قليل فقه أو بعضه ما تدري أيضا عن عقيدة وديانته يتساهلون جدا في الأذان. وإذا رأيت القبيلة أو الحي أو العائلة يحرصون على الأذان ويؤذن أشرفهم أو أكبرهم فاعلم أن الله أراد بهم خير وأنهم أهل خير. وإذا رأيتهم يتدافعون الأذان ولا يحرصون عليه فاعلم أنهم أهل كبر. وأن عمر رضي الله عنه يقول لولا الخلافة ما تركت الأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنهم أطول الناس عناقا يوم القيامة، وأمور كثيرة. اليوم دقق في الناس تجد إن كثير منهم يزهد في الأذان ولا يحرص عليه، لو علموا ما فيه من الأجر لتسابقوا عليه ولو بالقرعة. كذلك الصف الأول، لو أعلم ما فيه من الأجر لتسابقوا عليه ولو بالقرعة، أقرب إلى الإمام، وخاصة يوم الجمعة أيضا الصف الأول يوم الجمعة. إن الله يجلس لعباده في الجنة استقبلهم يوم الجمعة يوم المزيد في حديث ابن مسعود، فيكون أقربهم من الرب أقربهم من الإمام يوم الجمعة. فكان ابن مسعود حريص جدا على التبكير الجمعة حتى جاء مرة ووجد 2 قد سبقوه يعني خلف الإمام، فقال 2 وأنا الثالث، إن شاء الله يبارك الله في الثالث من حرصه على التبكير. هذا الصف الأول. كذلك بعدها قال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير هو التبكير للصلاة، التبكير للصلوات، لو يعلمون ما في التبكير إلى الصلوات من الخير لاستبقوا إليه. التبكير إلى الصلاة أجر في الآخرة وسبب للطمأنينة في الصلاة، سبب للخشوع، سبب أن تقرأ حزبك اليومي. قد لا تستطيع الآن مع ضغط الأعمال وقلة البركة في الأوقات إلا إذا ألزمت نفسك أنك تحضر مع الأذان أو قبيل الأذان، فيكون الوقت اللي بين الأذان والإقامة تستطيع أن تنهي حزبك اليومي، سواء كنت تختم في شهر أو تختم في أسبوع أو ما بين ذلك أو أكثر أو أقل. كذلك يكون هذا أخشع، يجتمع ذهنك ويجتمع همك، التبكير خير عظيم. لكن لو أن رجلا بكر ولم يتيسر له الصف الأول، ورجل آخر أخر ثم تخطى ووجد فرجة في الصف الأول، أيهما أفضل؟ الذي بكر بإجماع العلماء، حكى ابن عبد البر الإجماع، الذي ما وجد مكان في الصف الأول وهو مبكر خير من المتأخر الذي وجد له مكان في الصف الأول، ما في شك في هذا. الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو أن نعلم الأجور الهائلة والعظيمة والخير العظيم في أنفسنا وفي أرواحنا في أجسادنا في أجورنا في موازيننا في صلاتي الفجر والصبح لأتيناهما ولو حبوا على الركب، ولو نحبوا حبوا، لأن الإنسان إذا علم الدافع كان حريص ولو أن يحبوا حبوا، كما هم الآن يحبون إلى الدنيا حبوا. وفي هذا الحديث من الفوائد تسمية العشاء بالعتمة، اختلف فيها العلماء فيها، وفيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنهم يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بحلاب الإبل، يعني يؤخرون حلاب الإبل إلى هذا الوقت وقت العشاء، فلذلك يسمونها العتمة وهي العشاء. وهنا قال سماها العتمة، فإما أن يكون النهي التنزيه فقط وعدم التشبه بالأعراب في هذا، وإما أن يكون هذا متقدم والآخر ناسخ له، والعلماء في كراهة اسم العتمة عندهم فيه، لكن الأكثر على المنع منه، الأكثر على المنع، وأن هذا لعله متقدم، ونسميها العشاء كما سماها كما جاءت في الوحي. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال: لم أرى سليمان في الصبح، فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة. نعم، هذا هو فقه الصحابة، الفقه الأعظم، الفقه الأعظم عند الصحابة معرفة الأعظم في الأعظم، الفرائض ثم النوافل الرواتب ثم النوافل المطلقة. ومن حرصهم وفهمهم أنهم جهدهم كله يصرفون في الرواتب في الفرائض، يحرصون على إتقانها وإحسانها وجماعتها، وهكذا الأعظم في الأعظم. من فقه الصحابة أنهم يفعلون أحب الأشياء إلى الله، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. الذين بعدهم صار عندهم فوضى في الأولويات، فتجده يحرص على بعض السنن أو بعض هذا ويضيع الفرائض. ولذلك حفيد عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز الإمام الصالح قال كلمة تشبه كلمة جدة هذه، قال عمر بن عبد العزيز: الدين عندنا إحسان الفرائض، وما حصل بعد ذلك من خير فهو حسن. الدين عندنا، هو كان في القرن الثالث آخر القرون الفاضلة، يحكي عن قرنه ومن قبله، قال: الدين عندنا إحسان الفرائض، إحسان التوحيد وتحقيقه، إحسان الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ثم ما حصل بعد ذلك من خير فحسن. وليس الدين عندنا صيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، وليس الدين عندنا صيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، يعني ارتكاب المحرمات وتضيع الفرائض، إما تضيع الطمأنينة أو الخشوع. تجد بعض الناس الآن مثلا يصوم نفل جزاه الله خير ويصلي من الليل ويفعل، لكن صلاته ما يحسنها، إما يأتي متأخر ولا ما يخشع فيها ولا ما يطمئن ولا ما يحضر الجماعة والصيام كذلك والحج كذلك. أما الصحابة لا، الفرائض أولا، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا من فهم الدين الصحيح، أنك تبدأ بما يعظمه الله. لماذا جعلها الله فرائض؟ لماذا انتخبها من بين الأعمال وجعلها فرائض؟ إلا لأجل عظمها عند الله ومحبة الله لها. ولذلك في صحيح البخاري لما رجل سأل ابن عمر وقال له: لما لا أراك تكثر الغزو وتكثر الحج؟ قال ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يعني إن الله انتخب هذه جعلها فروض أعيان، وما انتخب الجهاد وجعل فرض عين، جعل فرض كفاية. فدل على أني إن حافظت على هذه الأركان والمباني الخمسة فأنا فقيه. عمر كان صديقا لسليمان بن أبي حثمة، وعمر رجل وإن كان شديد في الظاهر لكنه متواضع، كل من عاشه يحبه، حتى النساء يفركن عمر في إذا خطبهن ما يردنه. حتى بنت الصديق خطبها عمر، أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق خطبها من أختها عائشة، قال كلميها، فكلمت أم كلثوم قالت: ما أريد عمر، عمر خشن، خشن المعيشة، يعني فيما يسمعون عنه، وخشن على النساء. لكن يقال كل امرأة تزوجها عمر اغتبطت به وأحبته حبا عظيما. الخشونة هذه خير، لكن في الداخل يحمل قلبا رحيما ورقيقا وخوة، كثير البكاء من خشية الله. فالمقصود أنه كان لين، وكان كثير من يصادق في المدينة. سليمان بن أبي حثمة كان صديقا له، في لفظ آخر قال: وكان صديقا لعمر. فلما غدا عمر إلى السوق، الصحابة رضي عنهم ما في تكلف، ما يقول أنا لي مكان خاص ولي زي خاص ولي، لا، يعيشون حياتهم كما أراد الله عز وجل وكما هي طبيعيا، إلا شيء يمس الدين تراهم أبعد الناس عنه. وأما أنه يتحرز من أشياء، النبي عليه الصلاة والسلام كما حكى الله عنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان. يجوز تكليم المرأة الكبيرة، القول المعروف يجوز، قلنا قولا معروفا، امرأة كبيرة هي في السن، مر في السوق على في الطريق، وجدها إما في باب بيتها أو طرق الباب وكلمته، وقال: لم أرى سليمان في الصبح، فيه تفقد الإخوان، تناصح فيما بينهم، يمكن مريض، يمكن عنده شيء. فقال عمر: لم أرى سليمان في الصبح. ماذا كان عذر سليمان؟ قالت أمه: إنه بات يصلي، إذن يتنفل حتى أضر بالفجر. الإنسان أيضا بشر، كائن غلبته عيناه ونام عن الفجر. وإن كان هو معذور في هذه، لكن عمر أراد في المستقبل أن تكون درسا له، فقال: لأن أشهد الصبح، يعني في جماعة وفي وقتها، أحب إلي من أن أقوم ليلة. لا يكون قيام الليل على حساب تضيع الفرائض. اليوم لو تدقق في هذا المعنى تجد كثير في الناس، مثلا بر الوالدين، بر الوالدين، وتجد كثير من الأخوة وخاصة الشباب حريص على أعمال الخير في الجمعيات وفي الذهاب وفي المجيء، وإذا فكر وإذا هو مضيع لوالديه، ما يرونه إلا لماما، مضيع أقاربه أرحامه، مضيع القرآن ما يختمه، مضيع الأمور الكبار. هذا ما كان عند الصحابة. الصحابة من الفقه العميق عندهم، كما قال ابن مسعود: أعمق هذه الأمة فقها وأقلهم تكلفا. إنه واضح الأولويات عنده، واضح ما العمر لا يتسع للجميع، واضح العمل اللي يقرب إلى الله أكثر من غيره، فهم يعملون الأولى في الأولى. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء، فرأى أهل المسجد قليلا، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه، فسأله من هو، فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. نعم، سبحان الله، كتب الآثار وكتب الحديث تحيي القلوب، يعني تجعل العبد كأنه يعيش مع الصحابة، كأنه كان معهم. ما يحيي القلوب مثل كتب الآثار وكتب الحديث، هذه ما تجدها في الكتب الأخرى. هذا عثمان رضي الله عنه، وهو من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصاحبين، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها وصاحبيه قطعا. عثمان لا خلاف في أنه الثالث في الفضل، وإنما الخلاف في النطق بعلي أو السكوت على عثمان، كما كان ابن عمر يقول: كنا نقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وفي رواية التربيع بعلي. على كل حال، عثمان رجل صالح، والنبي عليه الصلاة والسلام زوجه ابنتيه، ويروى أن قال: لو كان عندي ثالثة لزوجته عثمان، من ديانته وحسن خلقه ومروءته. فكان في خلافته وكان كبير في السن. جاء الخليفة إلى صلاة العشاء ورأى أهل المسجد قليلا، في هذا أن الإمام قد يبكر، ليس دائما الإمام ينتظر في البيت، الإمام قد يبكر إلى المسجد، هذا فائدة. عثمان جاء إلى المسجد مبكر مع أن الخليفة ويستطيع البقاء في بيته. والأمر الثاني أن الإمام كما جاء في حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس كثيرا عجل الإقامة، وإذا رأهم قليل أخر. يعني الإقامة ليست عاد أمر محسوم المدة هذه، لا، وإنما إذا تكاثروا الناس وكثروا أقم، وإذا تأخروا قد يكون الآن نظام الوقت مثلا العصر قد يتأخرون 20 أو 25 دقيقة، لأنهم حديث وعهد بالمجيء من أعمالهم واللي يتغدى واللي يتوضأ فيؤخر. فعثمان لما رآهم قليل اضطجع في مؤخر المسجد، وهذا أيضا من قلة التكلف، وهو خليفة. اليوم لو ليس الخليفة، لو واحد منا اضطجع في مؤخر المسجد كل أهل الحي ينظرون فيه، وش فيه هذا مريض ولا يضطجع في مؤخر المسجد. كما قلنا قبل قليل، الصحابة لا يتكلفون، التكلف هذا يؤثر في القلوب، يمشي على سجيته. الشيء الذي لا يعيبه عند الله ولا عند خلقه ما يبالي. فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا. أتاه ابن أبي عمرة عبد الرحمن هذا الأنصاري وجلس إليه، جلس إليه وهو مضطجع، وفي هذا أيضا أدبهم وعدم التكلف فيما بينهم. فقال عثمان: من أنت؟ فأخبره. قال عثمان: ما معك من القرآن؟ هذا هو السؤال، سؤال أهل الآخرة. ما قال كم أولادك وكم وين وظيفتك وين تشتغل، كما هي أسئلتنا الآن. أسئلتنا الآن إذا رأينا رجل، السؤال الأول بعد اسمه: أين تعمل؟ ما شاء الله متزوج، كم أولادك، كم كذا، من أي بلد؟ ويذهب العمر في السيرة الشخصية اللي لا تغنيك ولا تنفعك بشيء. فقال له عثمان: ما معك من القرآن؟ فأخبره. فقال عثمان: مدام جلس إليه ما يخرج إلا بفائدة. فقال عثمان: من شهد العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح في الجماعة فكأنما قام الليل كله. وهذا الحديث مرفوع، وفي فائدة أيضا أن الصحابة كثيرا ما يقولون الأحاديث المرفوعة، ولكنهم لا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير جدا في آثار الصحابة هي أحاديث مرفوعة، لكنهم يهابون. أهم شيء أن هذه المعلومة تصل إلى الناس، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون منها، يخافون أن يزيد أو ينقص أو يهم. والوهم على رسول الله ليس كالوهم على غيره. وتعرفون قصة عمرو بن ميمون الأودي عندما قال: صحبت ابن مسعود سنة ونصف أحضر كل كلامه وخطب عشية كل خميس، سنة ونصف ما سمعت يوم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء ذات يوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأنا رأيته قد انحلت أزراره وعلاه البهر والعرق، وهو يرتعد حتى أرعدت ثيابه من الخوف، وقال: أو مثله أو نحوه أو شبهه أو كما قال، وغرورقت عيناه من الخوف. إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. لما فرطنا في هذا الخوف أصبح اليوم في كتب الفقه تجد أحاديث موضوعة كثير جدا، حتى في كتب الحنابلة اللي إمامهم يعتبر إمام الناس في الحديث. اقرأ كتب الحنابلة: من حج فلم يزرني فقد جفاني، من حج فزار قبري فله كذا وكذا، في كتب في الروض وفي كتب الحنابلة. والمشكلة ما يقولون يروى أو كما روي، لا، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا كذب، هذا كذب. وحتى إذا كنت لست الذي افتريته، تفريطك يجعلك شريك في الجريمة، تفريطك في الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسمعك الجاهل، يسمعك الصغير، ويظن حديث. فينبغي الخطيب والعالم والمفتي والعامي والكبير والصغير ينبغي التوقي، إذا عرفت أنه فعلا قاله، وإلا قل يروى أو كما روي أو كما جاء أو والله أعلم، لا تجزم بشيء. فالصحابة كانوا يذكرون الأحاديث المرفوعة بدون أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاهد العشاء فكأنما قام نصف الليل أو نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة، يعني يكتب له أجر ذلك. نحن سنقف هنا لأجل أن نريد نختم رسالة الشيخ محمد، وهذا سيكون بإذن الله الدرس الأخير، ونستأنف في الأسبوع الأول بعد الحج، أول أسبوع في الدراسة ليس الذي يسبق الدراسة، وإنما الخميس الذي بعد الدراسة بعد بدايتها، أظن يوافق 25 أو كذا.